فلو كان ذكر هذه الطرق بمجرد وجود الكتاب في السيارات او على نحو الاجازه والوجاده، الشيخ الطوسي يذكر الطرق على نحو الاجازه والوجاده غير معتبرتين، هذه جمله معترضه المفروض لا حظ للقوس او شرط مع جمله معترضه لاحظ المقطع. فلو كان ذكر هذه الطرق تفتح قوس لمجرد وجود الكتب في المعارض او على نحو الاجازه والوجاده تغلق القوس. الان هي ما بين القوسين نحذفها ونقرا العباره. فلو كان ذكر هذه الطرق غير معتبره، خلي فاصله، كيف يعتمد عليها هؤلاء الاعاظم ومعرض الفهم؟ واضح العباره صارت لولا. فلو كان ذكر هذه الطرق غير معتبره، لماذا غير معتبره؟ نقرا ما بين القوسين، غير معتبره لمجرد وجود الكتاب في المعارض او على نحو الاجازه والوجاده، صارت غير معتبر هذه الطرق، كيف يعتمد عليها هؤلاء الاعاظم وعمارة الفهم؟ تخبر بأن الشيخ قرطبة له كتاب كذا وكذا وكذا، هذا إخبار بالعنوان وإخبار بالمعنى. هذا في زماننا، في زماننا وجود الكتب، انت تروح شفت المطبعة تقول لك الكتاب الفلاني نزل، هاي إخبار بعنوان الكتاب. في ذاك الزمان ما كانت المطالع موجودة، واضحة ولا؟ فكان شيخ الإجازة إذا ينقل كتابه ويروي كتاب، يعني عنده نسخة موجودة في البيت، واضحة ولا؟ ولما الراوي الفلاني يقول وجد كتاب فلان وأخبرني عنه كذا، مو أخبرني يعني العنوان، أخبرني يعني إما سمعت عنه ما في أدنى أمالي الطوسي وأمالي المرتضى وأمالي الصدوق، قال شنو أمالي؟ يعني ما أملاه الصدوق على طلابه، ما أملاه الطوسي على طلابه، مطبوع هذا اليوم، واضح ولا؟ فالطوسي لما يقول إلى فلان كتب أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان وفلان، يعني بس إخبار عن العنوان، لولا الطوسي هذا الراوي هذا شيخ الإجازة، هذا لما يقول الطوسي أخبرنا بجميع كتبه ورواياته المفيد. المفيد شيخ إجازة وشيخ رواية للشيخ الصدوق الشيخ الطوسي، يعني الطوسي فترة ملازمة إلى الشيخ المفيد، الشيخ المفيد قرأ إلى هذه الكتب، أو أن الشيخ الطوسي سمع ماذا قرأ هذه الكتب على منه، هذا المفيد. شنو لا أصنفه؟ خوف، فأنت شك، نفسك بالظاهر، فالظهور في شك، فالظهور في شك، فما ندعي الناس، الظاهر يعني احتمال بعيد واحتمال قريب، نأخذ بالاحتمال القريب ونترك البعيد، هنا يوجد احتمالا. احتمال انه ماذا؟ احتمال انه اصل الكتاب بس العنوان، واحتمال لا انه سمع، والاحتمال الاقرب في ذلك الزمان انه سمع، سناخذ بالظهور. والله لا لا زين، اذا عندك مشكل اللي في مو واضح لا تخليه يمر هكذا، والله لا، لان بعض القضايا من خلال الاخذ والعطاء تتضح وتتغير، فلا تمرر شيء مو واضح. والله حولا ملتفتين، كيف يعتمد عليها هؤلاء الاعاظم ومهارة الفهم؟ من هم الاعاظم؟ مو يقصد الصدوق او الطوسي، هم الاعاظم، يقصد مهارة الفهم اللي بيجون مثل السيد بن طاووس وغيره، يعني هم فهموا من ظاهر عبارة اخبرنا انه طريق الى واقع الكتاب لا الى عنوان الكتاب. فهذا السيد ابن طاووس قدس سره، وهذا الاشكال بكما وضحنا سيأتي إن شاء الله عندما نتطرق إلى كتاب السرائر لابن إدريس، صار هناك نقاش و بين الشيخ الداوري وبين الشيخ أوسط المحسنين من خلال الكتب مو مباشرة يعني. واضح ولا؟ في سرائر ابن إدريس بنوضح هذا المطلب، يعتمد على هذه النكتة. الشيخ الداوري من خلال 8 إجازات في اللحاق أوجد طرق لابن إدريس. قال طرق ابن إدريس هي نفس طرق الشيخ الثغلي. الشيخ أوسط المحسنين أشكل على الشيخ الداوري، قال هذه الطرق إلى الكتب وليس طرقا إلى ماذا؟ إلى واقع الكتب. وجاب مثال، لو أنت اشتريت الآن كتاب من السوق أو شفت كتاب في السوق، فأنت تخبر عن أصل الكتاب عن العنوان مو عن واقع الكتاب. وضعه الشيخ الداوري أجاب، قال ماذا؟ قال هذا المطلب مصحح له ولا هذا المولى هذا. فهذا السيد ابن طاووس قدس سره يذكر طريقه الى الشيخ في كتاب بلاغ السائل، ثم يصيل عليه كلما يروي عن اصحاب الحديث من الروايات وكتبهم الى طرق الشيخ قدس سره المذكوره في البيرج وغيره. وكذا العلامه السائل هنا في الاحاله، يعني هذه ماذا نسمي يعني سند الى واقع الكتاب. كذلك العلامة قدس سره في إجازته لبني زهرة، هذه إجازة معروفة طويلة، فيذكر طريقه إلى كل من الشيخ قدس سره وإلى الصدوق وإلى والده عن والد الصدوق علي بن الحسين قدس سره وإلى الشيخ المفيد قدس سره وإلى السيد المنصر وأخيه السيد الرضي قدس سره. ثم قال العلامة، ومن ذلك جميع كتب أصحابنا السابقين الذين تقدموا على الشيخ ابي جعفر النبطوسي زمانا، مثل الشيخ محمد بن يعقوب الخليني والحسين بن سعيد يعني الاهوازي واخيه الحسن حسن بن سعيد الاهوازي وضريف بن ناصر وغيرهم ممن هو مذكور في كتاب فهرس المصنف النبطوسي لرجاله المثبته في الكتاب. يعني العلامه يعتمد على اسانيد فهرس الطوسي، يعني هي أسانيد إلى واقع الكتب. وكذلك السيد الثاني قدس سره في إجازته للشيخ عبد الصمد والد الشيخ البهائي قدس سره، الشيخ عبد الصمد هذا هو المدفون بالبحرين في المصلى فرجة حفظ هناك، هذا ذهب إلى الحج ورأى رؤيا أن القيامة قد قامت ومن الكرة الأرضية أخذت قطعة وجعلت في الجنة وهي البحرين، تعرج نحو البحرين وتوفي هناك ودفن في المصلى وركاب الشيخ البهائي قائلا يا تاويا بالمصلى من قرى هجري. لانه بعدما ذكر عدة طرق الى الشيخ الطوسي قدس سره قال وبهذه الطرق نروي جميع مصنفات من تقدم عن الشيخ ابي جعفر من المشايخ المذكورين وجميع ما اشتمل عليه كتاب فهرست اسماء المصنفين وجميع كتبهم ورواياتهم بالطرق التي تضمنتها الاحاديث، وانما اكثر الطرق الى الشيخ ابي جعفر لان اصول المذهب كلها ترجع الى كتبه ورواياته. وغير هؤلاء العظم قدس سر واقع الشيخ الطوسي عظيما، لما وجدت ان كل كتبه مهمه. غريب يعني احيانا المصنف يكتب كتاب الشيخ الطوسي كل الكتب اللي كتبها معتبره. مثلا كتاب العمدة في الاصول مهم في تشخيص اراء القدماء في مبنى حجية خبر الواحد وغيره. كتاب النهاية مهم للفقه الفتوائي. كتاب المنصوص مهم في الفقه التفريعي. كتاب التهذيب والاستفسار مهمين في الرواية. كتاب الكشفي والفهرست والرجال مهمين في علم الرجال. كتاب التبيان في تفسير القرآن جدا مهم في التفسير، اصلا الان اكثر التفاسير المعتمدة تفسير مجمع البيان للطبرسي 10 مجلدات وهو تهذيب. اذا كتاب التبيان للشيخ الطوسي رضي الله عليه ورد حفظ الواحد كتبه كلام معتبرة، هي اساس يعني يعتمدون عليه. الان في فقيه يقدر يستنبط ما ياخذ روايات من التهذيب والاستفسار او ما يعمل التوثيقات وتضعيفات الشيخ الطوسي للفهرست الرجال وكان عظمه. عموما الشيخ الطائفي كل الان الاعلامي كل العلماء والمراجع سندهم لابد يتصل بالشيخ الطوسي، ثم من الشيخ الطوسي الى القدماء، هو حلقه الوصل بين المتقدمين والمتاخرين. هذا وقد صرح بذلك الشيخ عن نفسه بذلك ان الطرق الى ماذا؟ الى مضمون الكتب، يعني بالسماع او القراءه وليس بماذا بالاجازه. وهذا وقد صرح بذلك الشيخ عن نفسه في اخر المجلس بعدما ذكر طرقه الى الروايه فقال: ولتفصيل ذلك شرح يطول وهو مذكور في الفهارس المصنفه للشيوخ، وقد ذكرناه نحن مستوفى في كتاب فهرس كتب الشيعة. على حول شاهدنا ولتفصيل ذلك تفصيل ذكر الطرق والأساليب، أرجع إلى ماذا؟ إلى الفهرس، يعني الطرق الموجودة في الفهرس هي أساليب. على حول وقريب منه كلام الشيخ الطوسي ما ذكره الشيخ الصدوق قدس سره، فقال في أول الفقيه: وغيرها من الأصول والمصنفات التي تلقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم. فمع ملاحظة هذه الوجوه والشواهد التي ذكرناها وغيرها لا ينبغي الوسوسة والترديد عن الفاضل فضلا عن العالم في ذلك أصلا، في ذلك عماله أن الإخبار والتحديث إنما هو عن سماع وروايات لا عن إجازة ووجادة وغيرها. والمتحصل مما ذكرنا الخلاصة السبلة أنه كلما أحرز أن الشيخ قدس سره قد نقل في كتابه التهذيبين أو غيره من كتابه، وأحرزنا أيضا أن الكتاب معروف ومشهور فلا حاجة إلى السند، وأنه إنما ذكر الطريق في المتحف أو الفهرس للتيمن والتبرك أو لإخراجه سند الرواية عن حد الإرسال ولغيره عن الإسماع. واضح الإخراج عن حد الإرسال أو لا، يعني هو من أن يذكر رواية مرسلة مقطوعة في السند يذكر رواية هي السند وإن كان السند ضعيف وصل ما يحتاج إلى السند، فإن الرواية صحيحة ثابتة. واضح أو لا، يذكر من باب التيمم والتبرك. يقول: ولعل عدم التدبر وعدم الالتفات إلى ما ذكرناه من الشيخ الطوسي بما أن هذه الكتب صحيحة وصلته بطريق صحيح ذكر السلام من باب التيمم، ولذلك ما اهتم بوجود شخص ضعيف. عدم الالتفات إلى ما ذكرناه هو الذي دفع بالبعض إلى رمي الشيخ قدس سره في التساهل والإخلال في الأسانيد، وهو الشيخ الطوسي أجل من ذلك أن يتساهل في الأسانيد، لأن الرواية الصحيحة ما اعتنى منه تساهل. هذا حول جيد. الآن إحنا إلى هنا كنا ندرس كتاب التهذيبين، يمكن التعدي بعد إلى كتاب الكاس وكتاب الفقيه. إذا في زمن الشيخ الطوسي الكتب موجودة، وإذا ينقل ينقل عن واقع الكتب لا عن عناوين الكتب، من باب أولى، من باب الأولوية القطعية. الكليني الذي عثر غيب الصورة والصدوق المولود بدعاء الإمام الحجة ينقل عن واقع الكتب ولا ينقل عن عناوين الكتب، لأنهم أقدم من الشيخ، وكانت الكتب من وقت في زمانهم أكثر من الشيخ، كلما ابتعد الفترة الزمنية تلفت الكتب. واضح ولا؟ وطرقهم طرق الشيخ كما سيأتي، لأن الشيخ ينقل عنهم. واضح. يقول: ثم انه يمكن التعدي عن هذين الكتابين التهذيب والاستفسار واجراء ذلك ما ذكرناه في الكافي والتهذيب ما ذكر، واجراء ذلك يعني ماذا؟ ان الطريق الى المعنون للعنوان في الكافي والفقيه ايضا، فان الكتاب اذا كان معروفا ومشهورا او مصححا الى زمان الشيخ والنجاشي فهو كذلك هذا الكتاب معروف ومشهور ومصحح في زمان الخليني والصدوق بالأولوية القطعية. لماذا بالأولوية القطعية؟ لأنهما أقدم زمانا وأكثر تتبعا. الكليل حديث يعني متنقل صدوق بحالة قطع البلدان من أجل الرواية، والصدوق بالأولوية القطعية فلهما أن ينقل الرواية من الكتاب من الكتاب فلهما، يعني شنو؟ يعني ظاهر نقل الرواية أنهم ينقلون الرواية من وين؟ من الكتاب. ولذلك يقول فلا أن ينقل الرواية من الكتاب أو ينقلها، ينقل الرواية بواسطة الطريق بعد الفحص عنها على الرواية في الكتاب. يعني عندهم طريق إلى كتاب فلان وينقلون الرواية من كتاب فلان بواسطة طريق معتبر. بعض حولان. وهذا مما يصور اعتبار جميع الروايات إذا كانت موافقة لما في هذه الكتب. بعض حولان. الآن بعض الروايات للشيخ الطوسي إذا كانت ضعيفة وجدناها موجودة وين؟ في كتاب الكليني أو كتاب الفقي. يقوي اعتبار الرواية، يعني كلهم طالعين من الكتاب مو موضوعة. إلا أن المغرب هو إحراز كونها من الكتاب، يعني كون الروايات من الكتاب، ومع القصد بعدم وجود الرواية في غير الكتاب. نقطع أن هذه الرواية ما موجودة في غير الكتاب، يعني نقطع أنها موجودة في الكتاب. كما لو عرفنا أن راوي معين كل رواياته موجودة في الكتاب، ما حدث برواية ما كتبها. افترض الزرع أن يعرف أنه كل رواياته موجودة في الأصل ماله. وهو نعرف مثلا أنني لم أروى رواية ولم أكتبها في أصلي. واضح ولا؟ وجدت للكلية ونقل رواية عن زرارة. فنفرض انه اخذها من وينه؟ من اصل زرارة. لان زرارة صرح انني لن اروي رواية موجودة غير موجودة في كتابي. واضح ولا؟ من بعض المثال طبعا واقع. يقول ومع القطن بعدم وجود الرواية في غير الكتاب، يعني ماذا؟ فهي اذن موجودة في الكتاب، قطعا موجودة في الكتاب. يحكم بصحتها، بصحة الرواية واعتبارها بلا إشكال، لأن الكليني وصلوها وطوس من ولا أخذوها من الكتاب. واضح ولا؟ ما أخذوها مشافة، إذا قد يكون موضوع إذا شيء مشافة، قد يكون موضوع أو محرف غير إذا شيء كتبه نفس الراوي كتبه وموجود في كتابه ووصل الكتاب بطريقة معتبرة. أقوى اعتبار لكم. ثم إن كون الروايات مأخوذة من الكتب المشهورة والمعمول عليها هو أحد الطرق لتصحيح كثير من روايات الكتب الأربعة، وستأتي بقية الطرق لهذا العنوان، الطرق الأخرى لتصحيح الكتب الأربعة. هذا بحث بإذن الله. إلى هنا انتهينا من إيه؟ من الأصل الثالث، الكلام عن كتاب التهذيب. في نهاية رحلة الكتب الأربعة، الشيخ الداوري بعد أن درس كل كتاب كتاب الكافي والفقيه والتهذيب والاستصفاف، الآن يشرح الاستنعار هل يمكن تصحيح جميع الكتب الأربعة أو لا. يذكر عدة طرق، يذكر خمس طرق. واضح أو لا؟ الشيخ الداوري حفظه الله يذكر خمس طرق لتصحيح الكتب الأربعة. كيف خمس طرق؟ هو يذكر أربعة طرق. الطريق الرابع يختم الصفحة 183 يذكره بالإضافة إلى طريق الخامس قد تقدم. ما هو الطريق الخامس الذي قد تقدم؟ الطريق الخامس الذي قد تقدم هو الركود إلى عذائر الكليني والصدوق والصوفي. مو هذا يعني ديباجة الفقيه وديباجة الكافي وكلام الشيخ الطوسي. واضح ولا؟ وهذا اللي بحثناه كامل عندما تطرقنا الى كل كتاب كتاب. هذا قد يناقش البعض، يقول عبارتهم لا تدل، بعضهم يقول ما تدل على صحة جميع الكتب الاربعة، وبعضهم يقول ما تدل على صحة بعض الكتب الاربعة. واضح. هذا المسلك الاول. المسلك الثاني، الطريق الثاني، هو الأنكر الغالي منه، وهو أنه إذا كانت روايات الكتب الأربعة وردت في كتب مشهورة ومعول عليها فلا داعي لدراسة الأسانيد لتكون صحيحة. إذا الكتاب مشهور لا داعي لدراسة السند، من صاحب الكتاب، من الشيخ الطوسي أو الصدوق أو الكليني إلى صاحب الكتاب، هذا الطريق ما يحتاج. وإذا كان الكتاب مهول عليه ومعترض عليه ما نحتاج بعد للراحة السند من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام. يعني إذا هنا أخذ من طريقين من طرق تصحيح الكتب الأربعة. الطريق الأول الركون إلى عبائر المحمدين الثلاثة، والطريق الثاني مطابقة الكتب الأربعة مع الكتب المشهورة. فإذا أحرزنا أن الكتب الأربعة استخرجت من كتب مشهورة عليها المعول والمعتمد، تكون هذه الكتب روايات صحيحة، كتب الأربعة روايات صحيحة. شنو ما قال؟ ما قبل قبل الشيخ الطوسي إلى الشيخ الطوسي في هذا خبرينا بعد. شنو ما قبل الشيخ الطوسي إلى الشيخ الطوسي؟ منو ما قبل الشيخ الطوسي؟ منا نحن إلى الشيخ الطوسي؟ هذا بعد ما يحتاج ندرسه. ليش؟ لأن كتاب الشيخ الطوسي التنجيم والاستغفار وصلنا بالشهرة بعد. حتى الكتب الأربعة مشهورة لنا، وصلتنا هي مشهورة. احنا نحتاج طريقنا الطوسي ليش؟ حتى نثبت أن كتاب التهذيب والاستغفار الطوسي. أقول له لا، وكتاب الطوسي سائر الكتب الأربعة وصلتنا إلى الكابر عن كابر باختلاف النسخ. فإذا ما احتاج ندرس الطريق منا إلى منو؟ إلى الشيخ الطوسي. ما ظهرنا. إن كان هذا بحث إن شاء الله لربما يأتي أنه الآن صاحب الوسائل إذا نقل عن كتاب يحتاج ندرس سند صاحب الوسائل إلى الشيخ الطوسي، ثم إلى الطوسي إلى صاحب الكتاب، ثم من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام. الله. نقرأ الآن هذا المقدار. الطرق الأخرى لتصحيح الكتب الأربعة، لذلك قال الطرق الأخرى لأن يعني طريقين تقدموا. ثم إننا لو سلمنا أن شهادات المحمدين الثلاثة الكليني والصدوق والطوسي فاقدة لشرائط الحجية كما قلنا أنها ماذا حس لا حس، وغير مثبتة لصحة روايات كتبهم الأربعة مطلقا. مطلقا يعني ماذا يعني؟ كل ما في الكتب الأربعة صحيح، أو في الجملة يعني في بعض الموارد أحيانا نقول شهادتهم تدل على صحة بعض الروايات الواردة في كتبهم لا كل الروايات، يعني على نحو الموجبة الجزئية لا على نحو الموجبة الكلية. يعني عندنا ثلاثة آراء. الرأي الأول يرى أن شهادة المحمدين الثلاثة تدل على صحة كل الروايات الواردة في الكتب الأربعة. القول الثاني يرى أن شهادة المحمدين الثلاثة تدل على صحة بعض الروايات الواردة في الكتب الأربعة. القول الثالث يدل أن شهادة المحمدين الثلاثة لا تدل لا على كل ولا على بعض الوارد في الكتب الأربعة، لا اعتبار بها هذه الشهادة، تسقط بالرأس نلقاها. الله لا. ولذلك قال وغير مثبتة لصحة روايات كتبهم الأربعة مطلقا يعني على نحو الموجبة الكلية، أو في الجملة يعني على نحو الموجبة الجزئية، مطلقا يعني جميع ما في الكتب الأربعة الصحيح، في الجملة يعني بعض ما في الكتب الأربعة الصحيح، في البعض الآخر مو معلوم، إلا أننا نتمكن من تصحيحها بطرق أخرى وهي، إذا الطريق الأول أخذنا ما هو الركون إلى شهادات المحمدين الثلاثة، الطريق الثاني هو أن الآن عنوانا بالطريق الأول، نذكر أربع طرق بالإضافة إلى الأول والثاني خمسة. الطريق الأول ما تقدم من كون الكتاب الذي أخذوا منه مشهورا ومعروفا وقد بسطنا القول فيه، تكلمنا قلنا شهادة شهادة الاجتهاد وشهادة الاعتماد وتكلمنا بشكل مفصل واضح ولا، وتكلمنا إلى الشبهة الأولى وهي شبهة أن اشتهار الكتاب لا يعني اشتهار النسخة، وتكلمنا في الشبهة الثانية أن الطريق إنما هو إلى العنوان لا إلى المعنوان. فكل هذه المباحث تندرج في الطريق الأول. ولذلك الشيخ الداوري فيما بعد كما سيأتي في ترائر ابن إدريس يقول وقد بحثناه مفصلا في الطريق الأول مو ترجع للطريق الاول تقول ما في الا سطر واحد. كل الذي تقدم كان في الطريق الاول، المراتب الاربع وما بعد المراتب الاربع كله في الطريق الاول. اشتهار الكتب. الطريق الثاني، الطريق الثاني تلتفت له جيدا. وقد اخذها ايضا، وهو ان الشيخ الطوسي اذا ذكر رواية التهذيب والاستغفار، افرض بدأ الرواية لما بدأها بأبي بصير، وكان سند الشيخ الطوسي الى ابي بصير ضعيف، او اصلا ما ذكر سندة المشهد، نذهب الى السهرج والراجع سند الشيخ الى ابي بصير. عادة يترجم ابو بصير فلان فلان فلان كتب كذا، ثم يقول اخبرنا بجميع كتبه ورواياته. اذا كان سند الشيخ الطوسي الى ابي بصير صحيح في السهرج، يمكن تعويض سند الاستغفار والتهذيب الضعيف بسند الفهرس الصحيح. لماذا؟ لانه اولا الشيخ الطوسي حينما يقول اخبرنا بجميع كتبه ورواياته يخبر عن مضمون الكتب وواقع الكتب لا عن عناوينها. وحينما بدا السند بالتهذيب والاستغفار بابي بصير معنى انه قد اخذ الروايه من نفس كتاب ابي بصير، وهو له طريق الى واقع ومضمون كتاب ابي بصير، فيمكن التعويض هنا ولا يوجد إشكال. واضح ان شاء الله ملتفتين. هذا وهذا القدر المتيقن من نظرية التعويض، هذا هو القدر المتيقن من نظرية التعويض. وطبعا هذا مبني على ان الطريق انما هو الى ماذا؟ الطريق انما هو الى المعنوان لا الى العنوان. اما اذا اثبتنا انه الشيخ الطوسي حينما يقول اخبرنا بجميع كتبه ورواياته هذا طريق الى العنوان لا الى المعنون، ما يمكن نعوض بها. لانه في التهذيب والاستغفار حينما بدا السند بابي بصير معنى نقل الروايه من كتاب ابي بصير، لانه صرح انني ابدا السند مثل الذي اخذت منه الكتاب. لكن حينما يقول اخبرنا بجميع كتبه يعني عناوين الكتب، مو بالضروره اطلع على مضامين كتاب ابي بصير، فما يسأل التعويض. فهذا التعويض يعتمد على هذا ما ذكرنا، ان الطريق انما هو الى المعنوان لا الى العنوان. واضح او لا؟ هذه نقطة جدا هامة. وان اشتهار اصل الكتاب يعني اشتهار النسخ، الا اذا نص على اختلاف النسخ. اقرأ هذا المقدار. طبعا هنا هذه السرحة حالات ثلاث شقوق ثلاث القسم. احيانا يقول اخبرنا بجميع كتبه فقط، واحيانا يقول اخبرنا بجميع رواياته، واحيانا يقول اخبرنا بجميع كتبه ورواياته. شقوق ثلاثة، كتبه، رواياته، جميع كتبه ورواياته. الان في اي الانحاء يمكن التعويض؟ التفت جيدا. إذا قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، لا شك ولا ريب يمكن التعويض، لأن رواية أبو بصير إما من كتابه وإما من رواياته اللي مو موجودة في كتابه ونقلها الرواة، فيمكن التعويض. واضح ولا؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا قال أخبرنا بجميع رواياته أيضا يصح التعويض، لأن روايات أبو بصير الموجودة في كتابه والموجودة في كتاب غيره. واضح ولا؟ وما بدأ به السند الشيخ الطوسي أبو بصير من روايات أبو بصير ولا من رواياته، إذا يصح التعويض. لكن في الشقة الثالثة، إذا قال أخبرنا بجميع كتبه وما أجاب ورواياته، هل يصح التعويض هنا أو لا؟ لا يصح التعويض. واضح ولا؟ لماذا؟ احتمال ان الرواية المدلو فيها السند ليست من كتاب ابي بصير، من كتاب اخر. ولذلك اذا قال اخبرنا بجميع كتبه يمكن تصحيح السند في احد حالتين. الحالة الاولى، اذا احرزنا ان الرواية المذكورة قد اخذت من كتاب ابي بصير، وهذا المطلب يتحقق في اساليب الشيخ وما يتحقق في اساليب الصدوق، لأنه في أساليب الشيخ الطوسي نحن نحرج أن الشيخ الطوسي يأخذ الرواية من وين؟ من الكتاب، لأنه صرح في التهذيب أنني أبدأ السند باسم الشخص الذي أخذت الرواية من كتابه، باسم صاحب الكتاب هو الأصل. فهنا حتى الأوقات الشهرت أخبرنا بجميع كتبه صحح التعويض، لأننا نحرج أن الشيخ الطوسي قد أخذ الرواية من كتاب أبي بصير. واضح ولا؟ هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية، أما بالنسبة إلى الصدوق ما نحرج، لأن الصدوق ما نحرج أنني أبدأ السنة باسم صاحب الكتاب، وإن كان الشيخ الداوري يدعي الأصلين أنه ماذا يبدأ السنة باسم صاحب الكتاب. الحالة الثانية، إذا أحرجنا أن الراوي ليس له رواية خارج كتابه، لو عرفنا أن أبو بصير أصلا ما عنده رواية خارج كتابه، كل رواياته موجودة في وين؟ في كتابه، ولن يروون رواية واحدة خارج كتابه. فهنا حتى لو قال الشيخ الطوسي أخبرنا بجميع كتبه، هذا الإخبار ينفعنا. لماذا؟ لأننا حتى لو لم نحرج أن الشيخ الطوسي أخذها من الكتاب، وإن كنا نحرج، افرض الصدوق بدأ الرواية بأبي بصير، وما نحرج أن الصدوق أخذ الرواية من نفس كتاب أبي بصير، ثم قال أخبرنا بجميع كتبه فلان، يمكن التصحيح لهذه العبارة. لماذا؟ لأننا نحرج أن هذه الرواية عن أبي بصير مأخوذة من كتابه، لأن أبو بصير ما عنده رواية خارج كتاب، خارج الكتاب الذي كتبه. واضح إن شاء الله من ستين. أي نقاط جدا مهمة في نظرية التعويض، تعويض السند. الطريق الثاني، أن إذا وجدنا في الفهرسة والإجازات أن للشيخ طريقا إلى أحد الرواة لجميع رواياته وكتبه، أي الحالة الأولى، جاز الاعتماد عليه لتصر على السند الشيخ في الفهرسة والإجازة لتصريح الروايات التي ينقلها الشيخ عنه عن الراوي مثل عن أبي بصير. لكن متى إذا كان طريق صحيحا، يعني طريق الشيخ الطوسي في الفهرسة صحيح، سواء كانت الروايات التي نقلها الشيخ في التهذيبين أو غيرهما من كتبه، من كتب هذا الراوي أو من غير كتبه، وسواء ذكرها الشيخ الطوسي بسند صحيح أو لا، ما دام عند السند صحيح إلى جميع الكتب والروايات يمكن التفصيل. والطوسي إذا ذكر الرواية إلى أبي بصير سندها صحيح أو ضعيف ما يهم، ما دام عند السند صحيح في الفهرس. واضح ولا؟ متفقين؟ واضح المطلب له؟ ولذلك كان ينقل الشيخ رواية بسند فيه موقف أو إرسال ينقله هو في التهذيبين، إلا أنه يعتمد عليها. لماذا الشيخ الطوسي يعتمد على هذه الرواية؟ لأن له طوسي طريقة أو طرقا صحيحة ذكرها في الفهرس، ولا بد من ملاحظة مضمون الطريق الآن يشكل حالات السلف، وأنه هذا الطريق سائر لجميع الروايات والكتب، هذه الحالة الأولى، أو لأحدهما فقط، إما للكتب فقط أو للروايات فقط، لا بد أن نلاحظ الحيثية الآن يشق. فإن كان الطريق سائر لجميع الروايات والكتب معا، هذا الشق الأول، أو لجميع الروايات فقط فهو يعني فهو صحيح ويمكن الأخذ به، لأن رواية هذا الراوي تندرج ضمن رواياته وتندرج ضمن أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. الشق الثالث، وإن كان له للطوسي طريق إلى الكتب فقط فلا يجري فيه ما ذكرنا، يعني لا يجري فيه التعويض، لا يمكن التعويض. لماذا لا يمكن التعويض؟ الطوسي أو الصدوق بدأ السند لمن؟ نحن الكلام في كتاب الطوسي، بدأ السند يضرب بمن؟ معاوية بن عمار. ثم قال أخبرنا بجميع الكتب، إحنا جميل أنه ما أخذنا من كتابه، ممكن ما أخذ رواية من عمار من كتاب الحسين المسعي. واضح ولا؟ في حالتين، اللهم إلا أن يفرض أن الرواية مأخوذة من كتابه، من كتاب ذلك الشخص مثل المسلم بن سعيد، وهذا نحرزه في الشيخ الطوسي، لأنه يبدأ السند باسم صاحب الكتاب، ولا نفرزه في الصدوق إلا إذا اطمأننا في الشيخ الداوي. الاحتمال الثاني، أو يحرز عدم وجود روايات له لهذا الراوي في غير كتابه، نحرز أنه ما إليه روايات في غير كتابه، يعني نحرز أن يكون رواياته مدونة في كتابه فقط وفقط. هذا بالنسبة إلى روايات الشيخ. واما بالنسبه الى روايات الكافي والبطين فكذلك يجب من المسلم ان لا ينظر الشيخ الى رواياتهما. كانت موجوده عند كتب الصلوخ وكتب الكافي الشيخ الكليمي والكتب اللي اخذوا منها، فهو ناظر الى كل هذه الاساليب. وقد احصينا اسماء الرواه الذين يروي الشيخ جميع رواياتهم وكتبهم فبلغوا 121 شخصا، وما اخذنا 100 شخص استخرجهم من الشهره و21 شخص استخرجهم من شنو؟ من الاجازات، الاجازات وين تحصلها؟ في البحار، من مجلد 102 الى مجلد 107، خمسه كتب، خمسه مجلدات ذكرها صاحب البحار. على قسمين، وأما على قسمين، الأول الذين ذكرهم في الفهرس وعددهم 100 شخص، الثاني الذين ورد ذكرهم في الإجازات ومشيخة الاستقصار وعددهم 21 شخصا، ولعل المتتبع يقف على أكثر من ذلك. والآن هذا سهل في الكمبيوتر، معجم التصحيح تطلع على الكتب وجميع مثلا تروح الفهرس هذا جميع كتبه ورواياته، طلع كتبه رواياته الكتب الروايات تطلع لك الأسامي كلها. أما القسم الأول فهم إبراهيم بن أبي محمد الخراساني له مساجد، اثنين إبراهيم بن إسحاق الأحمر النهاوندي في جميع كتبه ورواياته إلى آخره، كثرة عالية. يبدأ رقم واحد صفحة 164 إلى 190 صفحة، يا مولانا إلى 190 صفحة 172، آخر واحد أبو حمام له مساجد، فذكر بعض المخارج يمكن الرجوع إليها. وأما القسم الثاني الذين ورد ذكرهم في الإجازات ومشيخة الاستقطاب وهم أحمد بن إدريس لجميع رواياته، ويذكر إلى كم شاخ 21 شاخ صفحة 175. المهم من هون أنا أريد أن أذكر، أريد أبين أن الشيخ في هذه النقطة مهمة تفيدنا، يروي جميع كتب الشريف المرتضى، مو بس الكتب، الكتب والروايات. الشيخ الطوسي يروي كتب وروايات الشريف الرضي والمرتضى والمفيد والصدوق والكليني، هي مهمه. واهم شيء فيهم كلهم انه يروي جميع كتب وروايات الكليني والصدوق لان عندهم كتب روايات، واضح ولا؟ وطريقه الى المفيد بان كل كتب المفيد هذا بيهمنا في نظريه التعدد الاتيه. لاحظ رقم 14، هذا يروي كتب الشريف المرتضى، مو بس الكتب، الروايات والكتب. رقم 16 يروي على الشريف المرتضى الرضي احسن، 18 الصدوق، 20 المفيد، 21 الشيخ الكليني. نقرأ 21، محمد بن يعقوب الكليني جميع مصنفاته واحاديثه سماعا وإجازة، تصريح سماع وإجازة، عليهن الكليني وهن الصدوق رقم 18، الصدوق جميع مروياته إجازتان، هذه إجازة الشيخ إبراهيم القطيفي، جميع مصنفاته ومروياته إجازتان ومرويات إجازة المحقق الكركي. زين زين، خلنا نرجع ل 21، هاي من الإجازة، يعني يقول لك لأن إجازة هاي المقطع من وين ماخذناه؟ ما أخذنا إما من إجازة المحقق الكركي أو الشهيد الثاني أو الشيخ حسن من الشهيد الثاني أو الأغا حسين، واضح ولا لا؟ خلنا نأخذ 21 بيستوعب المطلب، محمد بن يعقوب الكليني جميع مصنفاته وأحاديثه سماعا وإجازة، هذا المقطع من وين أخذ؟ من الاستقصار. بعد هذا مقطع جميع مصنفاته ومروياته من وين أخذ؟ من إجازة المحقق الكركي المذكور في البحار مجلد 105 صفحة 175، جميع مروياته بهذا اللفظ في إجازة الشيخ إبراهيم القطيفي البحار مجلد 105 صفحة 96، لفظ سائر رواياته ومصنفاته وارد هو في إجازة الشيخ حسن بن الشهيد الثاني في البحار 106 صفحة 7، جميع مصنفاته ومروياته إجازة الأغا حسين الخنصاري، وضع. فهذه جملة ممن وقفنا على أسمائهم في الفهرس اللي هو في 100 شخص، ومشيخة الاستقصاء والإجازات هذه 21 شخص، ممن روى الشيخ عنهم جميع رواياتهم وكتبهم، ونتيجة ذلك أنه يتحقق لدينا طريق عام تصحح به رواياتهم وإن ورد بعضها بسند فيه ضعف أو إرسال. وقد عرضنا هذا الطريق على سيدنا الأستاذ في الرخوة القدسة سره فوافقنا عليه واستحسنه وسلكه في بعض المواد وقرره في الحافة الفقهية الأخيرة. وقد صححنا بعض الروايات للدوري يقول بهذا الطريق التعويض هذا في تعليقنا على التنقيح لدفع العروة الوثقى، لأن الشيخ الدوري أشرف على مطابقة الآراء الأخيرة للسيد القوي في كتاب الطهارة في التنقيح بعض الأجزاء. ثم إنه ينبغي التنبيه على أن طبعا هو أشرف على معجم الرجال وعلى بعض مجلدات التنقيح. ثم إنه ينبغي التنبيه إلى أن دلالة الكلام على المدعى تامة بل في غاية الوضوح، ولا سيما أنه ورد في بعض الموارد إبداء الروايات بمرويات كما مر، وفي بعض الموارد استثنى رواية أو روايات كما في نوادر الحكمة أو كتب علي بن إبراهيم وغيره، وهي قرائن تؤيد ما ذكرناه. واضح إن شاء الله، ملتفتين إلى هذا الآن. وين ورد إبداء الروايات بمرويات؟ إلى ابن محمد بن يعقوب صفحة 175 جميع مصنفاته ومروياته، والمروي أهم من الرواية. يلقن مروي مو بالضرورة هو ثابت. واضح إن شاء الله. تبقى بعض المناقشات على هذه المطالب إن شاء الله نذكرها، وهو مناقشة وهي مناقشات جدا عامة، والمناقشة بأن المقصود هو طريق إلى فهرس الكتب أو بأن عبارة الشيخ مجملة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام. اللهم